نبدأ برسالة أو مجموعة من الأسئلة حول مسألة طلب العلم بعثها عدد من الإخوة يسألون في الشروط اللازمة لطالب العلم، وهل لا بد أن يكون عارفا بما يدور حوله من الأمور المستجدة؟ وسؤال آخر، هل لا بد من طالب العلم أن يجلس في حلق العلم، أم يكفي أن يتلقى العلم عن طريق المدارس والأشرطة والدروس العلمية ونحو ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، لا بد أن الشخص يتصور ما أوجب الله عليه على سبيل العين، لأن العلم قسمان: القسم الأول ما يجب على الشخص وجوبا عينيا، والثاني ما يجب عليه وجوبا كفائيا. والدولة جزاها الله خيرا وضعت مقررات في مراحل التعليم، وبخاصة المقررات التي تجب على الإنسان وجوبا عينيا، فعلى سبيل المثال أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام العمرة، أحكام الحج، وكذلك بالنظر إلى علم العقائد، وكذلك بالنظر إلى علم التوحيد، وهكذا بالنظر إلى الوسائل المساعدة مثل أصول الفقه، ومثل علوم الحديث، ومثل علوم القرآن، وكذلك بالنظر إلى علم اللغة. فالشخص الذي ينتظم في هذا الطريق يتلقى العلوم التي تجب عليه وجوبا عينيا، يتلقاها بالتدريج. أما بالنظر إلى الشخص الذي لا ينتظم في سلك التعليم، فإن عليه أن يختار عالما من العلماء يكون في بلده، وإذا أمكنه أن يرحل إلى طلب العلم في بلد يكون فيها عالم يعلم الناس الخير، فعليه أن يرحل إليه ويرتبط به ويتفق معه على الكتب التي يدرسها عليه دراسة تدريجية. أما بالنظر إلى ما يتلقاه الإنسان مثلا من الإذاعة، أو ما يتلقاه من أشرطة أو ما إلى ذلك، فهذا لا يكفي للإنسان، لأن الذين مثلا يسجلون على هذه الأشرطة أو يذيعون الكلام في الإذاعة قد يكون منهم يعني أشخاص لا يكونون على المستوى المطلوب من الناحية العلمية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كما تعلمون أن الأسرة هي المؤسسة التربوية الإسلامية الأهم، ونحن في عصر بدأت فيه المؤثرات الكثيرة واهتزت هذه الأسرة، كيف تقوم الأسرة برسالتها في تحقيق مراد الله عز وجل؟ الجواب، يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم، وأفراد الأسرة محدودون، فيهم من هو راع، وفيهم من هو فرد من أفراد الرعية. فالراعي يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن يدل ويعلم رعيته على ما يرضي الله جل وعلا، يكون عنده علم، ويكون عنده عمل، ويكون عنده دعوة لأفراد رعيته، ولا يدعوهم إلى أمر وهو يخالفه. مثلا يقول لولده: اذهب وصل مع الجماعة، والوالد يصلي في البيت بدون عذر شرعي، هذا يكون فيه مخالفة، يقول الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمقصود هو أن صلاح الأسرة يحتاج إلى أن المسؤول عنهم يكون مؤهلا من جهة ويعمل بالعلم ويدعو أسرته، يعلمهم ما شرع الله في حقهم، هذا من جانبه. ومن جانب أفراد الأسرة عليهم أن يستجيبوا لهذا التعليم من الناحية النظرية، وعليهم أن يستجيبوا إلى هذا التعليم من الناحية العملية، فيكون فيه تعاون بينهم وبينها وبينه، وبهذا تستقيم الأسرة وتكون أسرة طيبة. أما إذا حصل خلل من جهته هو، أو حصل خلل من الأفراد، من أفراد الرعية كالزوجة أو الولد أو البنت، بمعنى أنه لا يمتثل لهذا التوجيه الذي يوجهه مثلا والده، أو توجهه والدته إذا كانت على مستوى من العلم، فهذا يكون فيه خلل من ناحية الأسرة، فالواجب هو حصول الاتفاق بين راعي الأسرة وبين أفراد الأسرة. وإذا حصل تقصير من بعض أفراد الأسرة، فينبغي للراعي أن يعالج هذا التقصير برفق. والله سبحانه وتعالى يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيستعمل معهم الحكمة فيما في التصرف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه مع كل أسف بدأ بعض الناس يتدخل في النيات ويحكم على الناس في زماننا من خلال النيات، يقول يقصد كذا ويريد كذا، فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله تعالى، نرجو من فضيلتكم كلمة نحو هذا الأمر. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. والنية عمل من أعمال القلب، ويقول بعض الحكماء: الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. وحينما قتل رجل من الصحابة رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تقية. يعني فهم أنه قال هذه الكلمة من أجل حقن دمه، لكن ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشققت عن قلبه. فهذا الصحابي عبر عما يظن أن هذا في قلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أنت لم تطلع على قلبه حتى تقول إنه إنما قالها تقية. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذا المدخل، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الإنسان يحسن الظن بالناس، يحسن الظن بالناس ولا يسيء الظن، ويبني على إساءة الظن تكييف ادعائي بما في قلوبهم، فيقول فلان يقصد كذا وفلان يقصد كذا وفلان يقصد كذا، الله سبحانه وتعالى ما أطلعه على قلوبهم. ومن جهة أخرى أن هذا إثم أيضا، يترتب عليه إثم، لأنه يقول على الشخص ما لم يكن في قلبه، ما يعني يكون يقول في الشخص ما لم يكن في قلبه غالبا، وإلا قد يقول الإنسان أن هذا يقصد كذا ويكون فيه توافق يعني من جهة قوله ومن جهة ما في قلب هذا الشخص. لكن تجنب هذا الأمور هذا الأمر وهو تكييف مقاصد الناس لا يجوز للإنسان أن يدخل هذا المدخل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو أحمد من المنطقة الجنوبية بالمملكة، يقول والده طلب منه أن يطلق زوجته دون سبب إلا لأنه يكرهها فقط، قال لا أرضى عنك ولا أكلمك، ومنعه من السلام عليه وعلى إخوانه وطرده من المنزل ولا ينفذ له أي طلب. قال حاولت إقناع والدي أنه لا يوجد سبب مبرر لفعل ما يريد، وأرسل بعض المصلحين لإقناع والده ولكن دون جدوى. يقول مع العلم أني أعطي والدي 2000 ريال شهريا طلبا منه، فهل أطيع والدي في هذا أم أستمر على إبقاء زوجتي؟ الجواب أنت الآن راض عن زوجتك ووالدك غير راض عنها، ووالدك له حق وزوجتك لها حق، فنصيحتي لك أنك تستخير فيما بينك وبين الله جل وعلا، وانظر إلى ما يسبق إلى قلبك، فإن سبق إلى قلبك الطلاق فطلقها، وإن سبق إلى قلبك الإبقاء فأبقها، وبالله التوفيق. هذا أبو أحمد مصري مقيم أيضا بخميس مشيط، له عدد من الأسئلة. يقول تعلمون أننا ما جئنا إلى هذه البلاد إلا من أجل طلب العيش، وأبقى يقول بعيد عن زوجتي مدة 2 سنين لأن النظام وكفيلي لا يسمح لي بالنزول إلا بعد مضي 2 سنين، وإذا طلبت أن أرجع قبل 2 سنين قال لي لا بد من الخروج، علما بأن راتبي لا يسمح لي بمجيئها لهذه البلاد، فهل يحق لي البقاء بعيد عنها 2 سنين؟ الجواب هذه المسألة يتعلق بها حق لزوجتك، وهو من الحقوق التي تملك الزوجة التنازل عنه، فإذا اصطلحت معها على أنك تغيب عنها هذه المدة من أجل طلب الرزق فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. يقول بأن عنده ابن عمره الآن 2 سنين ولم يعق عنه لعدم تيسر المال، والآن تيسرت الأمور، هل يعق عنه في هذه السنة؟ الجواب نعم، يعق عنه 2، والسنة أن يأكل 3 ويتصدق ب3 ويهدي على الجيران وعلى الأقارب 3، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل غسل المرأة من الحدث الأكبر الجنابة يعم الماء جميع جسدها مع شعر رأسها؟ يقول بأنه سمع من بعض الإخوة أن الشعر لا يغسل. الجواب غسل المرأة من الحدث الأكبر يجب عليها أن تغسل جميع البدن بما في ذلك الشعر، والطريقة أنها تنوي ثم تسمي ثم تعمم الماء على جميع الجسد بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فاء واو زاي يقول بأنه شاب ملتزم والحمد لله، خطب فتاة يتيمة الأبوين امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هل زواجي بتلك الفتاة يحقق لي هذا الحديث الشريف في كفالة اليتيم؟ الجواب عقد الزواج من عقود الانتفاع، لأن العقود منها ما يكون العقد على عين، ومنها ما يكون على منفعة، ومنها ما يكون على انتفاع، وهو انتفاع الرجل من هذه المرأة هو حصول العلاقة الجنسية فيما بينه وبينها، وكذلك بالنظر إلى قيامها في خدمته، وهو قدم لها مهرا، ففيه عوض وفيه معوض. أما بالنظر إلى اليتيم فالشخص يصرف عليه من ماله ولكن بدون أن ينتفع من اليتيم، وبناء على ذلك فليست هذه المسألة من باب كفالة اليتيم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول هل يتصل بها عن طريق الجوال برضا أهلها وعلمهم من فترة الخطوبة؟ الجواب أنا أنصح أنه ما يتصل، إنما إذا رغب بها بإمكانه أن يطلب منهم رؤيتها يراها، فإن ناسبت له فإنه يقدم على زواجها، وإن لم تناسب له أو لم يناسب هو أيضا، لأن المرأة كما أن لها مواصفات في الرجل، الرجل كما أن له مواصفات من ناحية المرأة، فكذلك المرأة لها مواصفات من جهة الرجل الذي يصلح شريكا لها في حياتها، فينظر إليها وتنظر إليه، فإذا ناسب لها وناسبت له يقدم على خطبتها، وبعد ذلك يعقد ويتزوج. لأن في بعض الأشخاص يستعمل الاتصال عن طريق الجوال ثم يستدرج البنت ويستدرجها، وهذا يسأل عن بعض الأشخاص يستدرجها ويخرج معها ويفعل معها الفاحشة، وإذا أراد أن يحسن إليها كما يقوله بعضهم إذا منه أوقعها في هذه المشكلة يقول أريد أن أحسن إليها هل يجوز لي أن أتزوجها، وبعضهم تحمل منه ثم بعد ذلك تبلغه بالحمل ويحتالان على إسقاطه. فأنا نصيحتي إن ما يحصل اتصال مطلقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها السائلة سين سين ألف، تقول هل من حق الأم أن تطلب من ابنتها المطلقة أن تترك أولادها وهم بنين وبنات بعضهم دون سن التكليف وتقيم مع أمها، لأن أمها طلبت منها ذلك، وللعلم أن والدة هذه المطلقة لا تسكن وحدها بل يسكن معها بنات وابن ابنها الأصغر فيهم بنات عمرها 15 وكذلك خادمة، وأمي لها بنات متزوجات وولد متزوج، تقول بأنها تخاف أن يغضب الله عليها إذا تركت أولادها، وهي الآن حائرة في تحقيق رغبة أمها مع العلم أن لهذه الأم أولاد وبنات ذكور وإناث، فلماذا تطلب منها وحدها فقط القيام بهذه المهمة؟ الجواب الأولاد من هذه المرأة لا لهم حق على أمهم من وجه، ولهم حق على أبيهم من وجه آخر، فمن كان دون السابعة فحضانته لأمه والتكاليف المادية على والده، ومن كان بعد السبع فهذا ينظر في حالة الأب، وإذا كان الأب صالح للولاية أو غير صالح فهذا مرجعه إلى المحكمة. وإذا فرضنا أن هذه البنت تزوجت وعندها من هو دون السبع فإن الحضانة تنتقل إلى أمها، وإذا امتنعت الأم عن حضانتهم أو امتنعت الأمهم عن الحضانة فالمسؤول عن ذلك هو الأب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول هل لا بد من رضا الأب خصوصا أنه يرفض تماما أن أقوم بالذهاب وترك أبنائي، ويرفض أيضا أن أذهب بأبنائي عند أمي، تقول بأنها غير موظفة وهي تسكن في سكن صغير، فهل تحقق رغبة المطلق في الزوج؟ الجواب الأمر يدور على مصلحة الأولاد، فما كان من مصلحة الأولاد فإنهم يعملون به، تعمل به الأم ويعمل به والدهم، أما ما كان فيه ضرر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل من السودان محمود حسين، يقول حدثونا عن أضرار وخطر الرشوة على المجتمع. الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش وهو الوسيط بينهما. والرشوة مرض اجتماعي تكون غالبا في المال، ويستخدمها الشخص إما لتحليل حرام أو لتحريم حلال أو انتزاع حق من أحد أو ما إلى ذلك، لأن أغراض الناس مختلفة. ففيه بعض الأشخاص يسأل يقول: أنا موظف في بلد بعيدة وأريد الانتقال إلى بلدي، ووجدت شخصا يقول أعطني 30,000 40,000 وأنا أتسبب في نقلك، ولا فرق في ذلك بين كون عمل هذا عمل علمي ولا عمل إداري، ولا هذا موجود بكثرة. أو مثلا مدرسة في بلد ويراد نقلها إلى بلدها، أو في بلد أو في بلدها ولكنها في مدرسة بعيدة، أو امرأة ما عينت ولكنها تريد التعيين، إلى غير ذلك من المسائل. وكذلك الرشاوى التي تقدم مثلا من أجل الحصول على ترسية مشروع. فباب الرشوة باب واسع، فلا يجوز للشخص أن يدفعها، ولا يجوز للشخص أن يقبلها، ولا يجوز للشخص أن يكون وسيطا بين الدافع وبين الآخذ، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: هل من شيء في استعمال الطوب المحروق للحد وجعل الشواهد منه؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يتمكنوا من لبن الطين. إذا لم يتمكنوا، يعني إذا كان اللبن هذا المحروق هذا إذا كان أصلح لهم فلا مانع منه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أيهما أفضل، البقاء في المسجد لتلاوة القرآن عقب صلاة الفجر أم الإتيان بالأذكار؟ الجواب: الشخص عندما يصلي صلاة الفجر ويجلس، إن قرأ القرآن أو دعا حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وصلى ركعتين، فإنه يحصل على الأجر المرتب على هذا. ومسألة الدعاء ومسألة القرآن، يعني كونه يعني إما أن يقرأ وإما أن يدعو، فإذا مثلا قرأ بعض الوقت ودعا في بعض الوقت يكون قد جمع بين الأمرين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نرجو تكرم بتوجيه نصيحة لمن يقع في المعاصي مرارا. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كلف عباده بالأوامر والنواهي، ووكل به ملائكة، ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، واحد على اليمين والثاني على اليسار. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. هذه الأعمال التي تحصى على الإنسان سواء كانت حسنة أو كانت قبيحة تحفظ، وإذا جاء يوم القيامة يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، بمعنى أنه يكلمه يقرر عليه، لأن فيه أسئلة يسأل عنها العبد يوم القيامة، منها لما فعلت وكيف فعلت، لما فعلت هذا من جهة القصد، وكيف فعلت هذا من جهة المتابعة، يعني هل العمل الذي عملته هو موافق للشرع أم أنه مخالف للشرع. وعلى هذا الأساس، على ذلك الأساس، إذا عرضت الأعمال على الإنسان يوم القيامة وأنكر قال أنا ما عملت هذه الأمور، الله جل وعلا يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهؤلاء يعني في خمسة شهود يشهدون عليك، والشاهد السادس قوله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها، بمعنى أن الأرض تشهد عليك جميع ما عملته عليها. فهؤلاء ستة شهود يشهدون عليك في الأعمال التي عملتها. بناء على ذلك كله يجب على الإنسان أن يقف مع نفسه وينظر في خلال 24 ساعة، ينظر إليها، هل هذه الساعات التي مرت أشغلها في معصية الله، أم أنه أشغلها في طاعة الله، أم أنه جمع بين الأمرين، يعني أشغل وقتا في الطاعة وأشغل وقتا في المعصية. فعليه أن يحاسب نفسه دائما، يعني كل يوم يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، إلى آخر الأثر. فالعبد إن كان مستقيما، إن كان مستقيما عليه أن يشكر الله وأن يستمر على هذه الاستقامة. وإن حصل عنده غلط، يعني حصل عنده معصية، فلا ينسى نفسه، بل عليه أن يتنبه وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمهم من هذا الكلام كله هو أن الشخص يتنبه لنفسه، فإن وقع في طاعة فهذا من توفيق الله جل وعلا، وإن وقع في معصية فكما قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فعليه أن يسارع وأن يتوب إلى الله، لأنه لا يدري متى يفاجئه الأجل، فقد ينام في بيته ولا يستيقظ إلا في البرزخ، ما يستيقظ إلا في البرزخ عندما يأتي إليه الملكان في القبر يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقد يدخل في بيته ولا يخرج إلا إلى المقبرة، أو يخرج من بيته ولا يرجع إليه، أو يصاب بشيء من الأمراض في سمعه أو في بصره أو في لسانه أو في قوته عموما، يعني يكون مقعدا، لأن كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذه الحلقة لا تتسع لأكثر من ذلك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.